كنت لاهي كنت ساهي دنيتي كنت عايش عالمي لوحدي بعيد ترك الزحمات أناجي وحدتي أذكر الماضي ولا حن لي جديد كنت لاهي كنت ساهي دنيتي كنت عايش عالمي لوحدي بعيد ترك الزحمات أناجي وحدتي أذكر الماضي ولا أحن لي جديد أتسلى بهاتفي وسماعتي أتسمع أحلى ما بنا مجيد وقتها ما بي أناظر ساعتي داخل جوي مع الحب الجديد إيش جابك من بلادك لبلادي إيش اللي خلاك تسكن في فؤادي